السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيما مضى قبل أكثر من 6 سنوات ألقيت في هذا المسجد فيما أذكر محاضرة بعنوان الغلو والإرهاب مظاهر وأسباب وعلاج، وهناك أيضا محاضرات أخرى في غير هذا المسجد. فهكذا الواجب التناصح في سائر أمور الدين، ومجلس هذه الليلة محاضرة بعنوان أسباب احتواء الخوارج لبعض أبنائنا. ولكن أبشر الجميع أن نسبة هذا الاحتواء قلت. بعد ماذا؟ بعدما قام علماء أهل السنة بواجب النصيحة للعامة، فبينوا لهم، أوضح البيان، وذاع ذلك عبر وسائل الإعلام ما يسمع منها وما يقرأ أو من خلال الأجهزة من القنوات ومواقع الانترنت، وقبل ذلك جولات وزيارات ومحاضرات ولقاءات قام بها علماء السنة، علماء التوحيد والدعوة السلفية، ليبينوا زيغ ضلالات المنحرفين، وفضحوا هذا الفكر المنحرف بجميع أقطابه ودعاته وفرقه وجماعاته الذين عاثوا في الأرض فساد، تلوثوا أفكار الأبناء من خلال الحقد الدفين على ولاة أمرهم وعدم الاحترام لعلمائهم والطعن في هذين الصنفين، جعلوه سلما لاحتواء الشباب. فإذا كان الولاة والعلماء لا قدر لهم، فمن يكون تصدر لهم زمرة سيئة الاعتقاد خبيثة الطوية، ما كان من نتاجها إلا ما يرى من عبث وتفجير، وآخر ذلك ما حصل في هذه المدينة، مدينة بقيق سنة 1427، عندما حصل منهم الأمر الخبيث الدني الساقط الردي الذي لا ينصر دين ولا يبقي دنيا، فأخزاهم الله وجعل كيدهم في نحورهم، متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. نعم، كان فيما مضى لهم شيء من الاحتواء لما أن كانوا يقومون بذلك الدور الشيطاني، فلما ذاع وشاع في الناس ما لولاة الأمر من حق، خرج منهم فئام لما رأوا منهم تكفير الحكام. ولما أن بين علماء السنة وبينوا الحق بدليله وبالهدى، انكشف حال أهل الهوى. ولما أن حرص على لزوم الجماعة والسنة بان حال أهل الفرقة والبدعة، ولما بين حال الجهاد بان الفرق منهم وحال الإفساد، ولما بين حال البدع وأهل البدع والموقف منهم بان للناس السني من البدع، وإن طلع على الناس رجح من الزمن أن ساووا دعاة البدع مع دعاة السنة. يعجبني غضب كثير من المسلمين ويفرحني وهو ديانة لله عز وجل لما تكلموا على هذا الخبيث الذي طعن في عائشة، ولكن أيضا يحزنني في المقابل لما يثنى على من طعن في عثمان ويقول إن تاريخه تاريخ عثمان تعتبر فجوة في تاريخ العالم الإسلامي. يحزنني أكثر عندما أسمع من يؤيد ويثني على من يقول إن الخوارج في وقت عثمان أقرب لروح الإسلام من حكم عثمان. ذاك قاله في الطعن في عائشة ياسر الحبيب، وهذا قاله الطعن في عثمان سيد قطب، فأين الغضب من الجهتين؟ ذاك من رؤوس الخوارج وهذا من أذناب الروافض وهم في هذا العصر ومعاصرين. إن الغيرة للتوحيد والسنة ليس فيها تمييز، وإن النصرة لما عليه آل البيت ولما عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا ينظر للقائل كائنا من كان، إنما ينظر الغيرة لجناب هؤلاء. نعم كان لهم دور وتأثير الخوارج في صرف الشباب عن أن يتبعوا أهل العلم بموجب الدليل والأدلة، لأنهم ظهروا لهم في صورة حسنة، يدعونهم لتعلم القرآن، يدعونهم لسماع بعض المحاضرات والكلمات التي منها ومن خلالها بعض الإيحاءات. ألا وإن من أهم قواعد التأصيل أن نسير على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته. وإليكم حادثة حصلت في زمن عبد الله بن مسعود في العراق، والراوي لها أبو موسى الأشعري، وماذا حصل فيها وسنستفيد منها عبر هي واقعة في هذا الزمان. روى الدارمي في سننه عن أبي موسى أنه مر بجماعة في جامع الكوفة مجتمعين حلق، وقائم بينهم يقول سبحوا 100، كبروا 100، وهكذا يدور على الحلق وبينهم كوم من الحصى وهم يسبحون يفعلون ذلك. ثم انصرف إلى عبد الله بن مسعود قال هل خرج أبا عبد الرحمن؟ قالوا ليس بعد، وكان هو أمير الكوفة. فذهب إليه وجلس حتى خرج، لأن الأمر مشكل ولا بد له من تصحيح. فانصرف إلى ولي أمر البلدة وهو الأمير. فلما أن خرج عبد الله بن مسعود قال أما إني رأيت أمرا أنكرته فما رأيت إلا خير. اللي تكلم الآن منهم أبو موسى الأشعري يكلم من؟ عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود هو أمير الكوفة. فقال له أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير، فما هو الأمر الذي أنكره وما هو الخير؟ سأله هنا عبد الله بن مسعود. قال وما ذاك؟ قال قوم بالجامع في المسجد مجتمعين حلق، وقائم بينهم يقول سبحوا 100، كبروا 100، وعندهم حصى. قال ماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيء انتظار أمرك. وهنا فائدة، وهو أن الأمور المشكلات التي فيها جانب خير وفيها جانب شر لا بد أن يعود الأمر لولاة الأمر، مثل جهات محتسبة، مثل محكمة، مثل هيئة الأمر أو النهي عن المنكر، مثل المحافظ، مثل مسؤول المكان، أن تأتي لصاحب الشيء وتقول أنا شفت كذا وكذا. إن كان مما يسوق بالأخلاق فهناك جهة مستقلة، إن كان مما يسوق بجانب السلوك أو المخدرات أو غيرها لها جهتها، الشركيات، العبث، اللهو، أي شيء. والحمد لله رب العالمين، البلاد فيها ما يعين على قمع الشر وأهله ونصرة الحق وأهله وإعانة المصلحين وقمع المفسدين، الحمد لله رب العالمين. فما كان إلا أن قال انتظار أمره، قال ألم تقل لهم أن يحصوا سيئاتهم فإني بحسناتهم ضامن. إذن أول أمر أنكره أنهم يحسبون على الله حسناتهم في أمر الأصل فيه الإطلاق، وهم جعلوا الأصل فيه الأمر ثم حددوا بما لم يحدد شرعا. فالمحددات في الشريعة معلومة، وهؤلاء جعلوا في صيغة الذكر الذي أصل في النفل بالاستحباب جعلوه في صيغة الأمر. وطريقة الذكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواج زوجاته اعقدن التسبيح بالأيمان فإنهن مستنطقات، وهنا يفعلونه بالحصى. الأمر الثالث أنهم حددوا له المكان وهو المسجد وليس بهذه الطريقة الذكر. إذن هناك خير وهناك شر. فقال له لما قال ألم تقل لهم أن يحصوا سيئاتهم فإني لحسناتهم ضامن، قال لئن بقيت لتدركن ذلك، لئن بقيت الحي سيرى هذا، يعني قله أنت لهم إن شئت. فانطلقوا سواء إلى ذاك المكان، فلما أتى بالمسجد وإذا بالقوم يذكرون الله، قوم في المسجد يذكرون الله، ربما لو رآهم بعض أهل زماننا قال ما شاء الله مجتمعين في المسجد يذكرون الله خير من اللي يفعلون يتركون. فلما رآهم ابن مسعود قال ماذا تصنعون؟ الأمر مشكل لا يزال، والإشكال لا يرتفع إلا بالسؤال، فإذا أتى الجواب على السؤال زال الإشكال واتضح الحال وأصبح ما كان خافيا ظاهرا. ماذا تصنعون؟ قالوا نذكر الله. فقال لهم ألا تحصوا سيئاتكم فإني لحسناتكم ضامن. نفس الكلمة اللي قالها لمن؟ لأبو موسى. ما قال له كلمة وهو قال لهم كلمة أخرى، نفس إنكاره ونفس لغة الإنكار. لم يقل لهذا قلها لهم، وهو لما أتاهم لم يقلها لهم، هي لغة واحدة. وهذا تدل على الوضوح والقوة في الحق، أن ليس له في كل مكان كلام، إنما كلامه بإقامة الحق واحد، لأنه ناصح مشفق. ثم قال لهم مقولته المشهورة، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. أيها الأخوة الكرام، انظروا إلى الفعل الذي هم فعلوه، وانظروا إلى لغة الإنكار. لغة الإنكار لغة قوية واضحة صريحة فيها شفقة للإنقاذ مما هم فيه. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنكسر بعد، دليل قرب عهد إيش؟ النبوة. وهذه ثيابه لم تبلى، أوانيه وثيابه لا تزال موجودة سوى، يعني ليس هناك زمن تباطيتم أو تباطأتم حتى وقعتم فيما وقعتم لطول الزمن بعهد النبوة، لا يزال. ثم أكد عليهم بمسألة مهمة جدا، وهي قوله ولا يزال أصحابه متوافرون. وهذا دليل أن أعظم أسباب الانحراف عن الصواب ترك مصدر التلقي وهم أهل العلم. ومن أهل العلم في زمن الصحابة إلا الصحابة. وأن من أعظم أسباب الانحراف والانتماءات إلى عقائد الخوارج وغيرهم هي ترك أهل العلم والتلقي عنهم. فهل وجدتم أحد من الصحابة مع أصحاب الحلف؟ لا. بدليل أن عبد الله بن مسعود يقول وهؤلاء صحابة متوافرون، يعني لم يكن أحد من أصحاب الحلف من الصحابة، بل كلهم ممن أتوا بعدهم. والله لأنتم على ملة، انظر الحكم، أولا سؤال انكشف الحال، ثم تبيين مآل هذا الحال، ثم الحكم عليه. قال والله لأنتم على ملة إحدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يمكن، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قال والله لأنتم على ملة إحدى من ملة رسول الله أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. الجواب واحد من اثنين، وش تكون؟ ها؟ اللي جاوب له كتاب من هذه الكتب، سم، تفضل. أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. وانت بعد. أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. والجواب جزما ويقينا ليس على إحدى من ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سيكون هذا؟ أبدا. إذن هي الأخرى، أو لأنتم مفتتحوا باب ضلالة. وانظر إلى لغة التقييم وحال التصنيف بقوله مفتتحوا، ولم يقل فتحتم، لأن بداية الشر شيء فيه شبهة من إيش؟ من الحق، لأن الباطل فيه شبهة من الحق. وأرجع إلى كلمة أبو موسى عندما قال أما إني رأيت أمرا أنكرته وما رأيت إلا خير. وش الخير وش اللي أنكره؟ من يجيب وله هذا الكتاب؟ هذا الكتاب التقرير في حكم وخطورة التكفير والتفجير للشيخ سليمان أبو الخير مدير جامعة الإسلامية جامعة محمد بن سعود، وقدمه الشيخ صالح الفوزان. من يجيب عندك؟ مش دليل انها خير؟ تفضل تفضل. غيره مش دليل انها خير؟ يعني كل من ذكر الله خير. ما مقومات قوله وما رأيت الا خير؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله او يتدارسون فيما بينهم ثم أتى الفضل فيها غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هؤلاء من كانوا قد اجتمعوا على وفق هدي النبوة. أما أهل البدع حتى لو يجتمعون في المساجد ما تجتمع عليهم إلا الشياطين، ليس من تجتمع لهم الملائكة. فالملائكة لا تجتمع على أهل البدع وأهل الضلال والانحرافات وإن اجتمعوا في بيوت الله. لما من اجتمعوا لذكر الله وفق ما أتى عن رسول الله هم أهل لحديث رسول الله ووعد الله. وما من اجتمعوا على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وفق أهوائهم وبدعهم هؤلاء تجتمع عليهم الشياطين، والشيطان يدخل المسجد. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن خرج الشيطان من المسجد وله ضراب. هذا بيان حاله، والذي فصل في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الشياطين تدخل المساجد. فهؤلاء قال لهم هذه المقولة بعد هذا البيان وبعد هذا النص مثلهم اكتهى، ولكن قام قائم منهم فقال يا أبا عبد الرحمن، انظر إلى لغة التلطف ولغته، يريد أن يحتوي الموقف. بعد البيانات، لأنتم على ملة أهدى من ملة رسول الله، أو أنتم مفتتح باب ضلالة وصاحب رسول الله وعالم من العلماء، يوم القيامة يسبق العلماء برتبة ورتوة وهي 500 عام، عالم يعرف ماذا يقول ابن مسعود، يأتي ويقول يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير. هل تخبر ابن مسعود بالخير والشر حتى تقيم كلامه؟ قصدك لا علاقة لنا به، ولكن فعلك محتسب، وما في القلوب لعل من الغيوب، ولكن المشاهد حقه يقر ومنكره يرد، فهو أنكر هذا الظاهر. والقلوب لله عز وجل، ومن شروط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فأنتم هنا أخللتم بماذا؟ بالمتابعة. وأما الإخلاص فلم يتكلم بما في قلوبكم، فما في الضمير لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فأنكر عليهم هذا الفعل الظاهر. فقال لهم كم من مريد للخير لم يدركه. لما رأى أنهم يقابلون الحجة بالشبهة أقام عليهم واحتج عليهم بهذا الجواب الذي اتخذه علماء الإسلام إلى يوم الناس هذا حجة على جميع أهل البدع، خوارج، روافض، مرجئة، أشاعرة، معتزلة، ماتريدية، عموم الفرق والضلالات، حتى الجماعات المعاصرة من التبليغ والإخوان وغيرها، كل من أراد أن يحتج أن فعلي أريد وجه الله يقال هل هذه سنة رسول الله؟ متى جيت بأمرك هذا؟ اللي يقول لك أسسها واحد قبل 70 سنة، واللي يقول قبل 80 سنة، وكلها محدثة، متى هذه أتت؟ ليس في إسلامنا شيء جديد، ليس هناك صلاة جديدة ولا وضوء جديد ولا حج جديد ولا دعوة جديدة، من سار على منهاج النبوة فهذا متبع، ومن خالف فهو مبتدع كائنا من كان في أي عصر من العصور. فقال لهم كم من مريد للخير لم يدركه، ولقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، بعد أن قام الحجة وناقشهم واعترضوا بالشبهة وجاوبوا بالأهواء حكم عليهم فصنفهم، فقال لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام يخرجون تحقر صلاتنا إلى صلاتهم، ثم ذكر من حالهم، قال وإني لأظنهم أنتم. وهذا الحكم لم يأتي اعتباطا أو تخرصا، إنما هذه النتيجة لم تأتي إلا بعد مقدمات نقاش، حوار، جواب، مناظرة، معاندة منهم، مكابرة، ثم بين الوصف والحال ومطابقته، بل قال بالمآل، قال وإني لأظنهم أنتم. يقول أحد الرواة عبد الرحمن يقول فرأينا عامة الذين طاعنونا يوم النهروان يوم الخوارج من أصحاب الحلق، عامة من طاعنونا يوم النهروان من وين؟ من أصحاب الحلق، أي حلق اللي ناقشها ابن مسعود، الخوارج، فدل على أنهم لا يقبلون كلام العلماء. إذا أرجع إلى عنوان المحاضرة وهو أسباب احتواء الفكر الضال، يسمونه لكن اسمه الشرعي الخوارج، يقولون الأفكار الضالة والأشياء الضالة. نعم، كل الأفكار الضالة تشمل الكثير من الفرق والطوائف والملل، ولكن هؤلاء اسمهم الشرعي الخوارج، كما قالها سماحة المفتي، وكما قالها وزير الداخلية، وكما ذكروها، وهذا الشائع الدائع عن حال مثل هؤلاء شبه. فلو تأملنا هذه القصة وأردنا أن ننزلها على زماننا ماذا نجد؟ أولا اعتزال مجالس العلم وجعل مجالس خاصة لهم، ما يحرصون على مجالس العلماء، ولو يأتي أهل العلم وطلبة العلم المعروفين في التوحيد والسنة والدعوة السلفية الواضحة لا يريدون هؤلاء، تجدهم في حلوات وفي استراحات وفي مخيمات ويعزلونهم وربما يحذرونهم، لا تزال منهم باقية لا أبقى الله لها بقاء، يحذرون من العلم وأهل العلم والدعوة السنية، يحذرون من أصول الدعوة السلفية التي قامت عليها المملكة العربية السعودية، هذا هو الصحيح. لا بد من النصح الصادق الواضح البين. هناك من لا يريد هذه الأفكار ومع ذلك يدعون أنها غيرة على الدين. أول أمر انتبه، من أسباب احتواء هؤلاء الخوارج لبعض أبنائنا عزلهم عن مجالس العلم. فإذا وجدت الرجل يحذر من مجالس العلماء ومن يحذر من مجالس طلبة العلم الذين تلقى العلم على هؤلاء العلماء، فاعلم أنه من دعاة الخوارج. لماذا؟ لو لم يكن كذلك لما فعل ذلك. لماذا تعزلهم عن مجالس العلم؟ لماذا تصرفهم؟ لماذا تمنعهم؟ هكذا اعتزل هؤلاء مجالس الصحابة. ابن مسعود موجود، هل يترك مثل ابن مسعود ويذهب يعد الحصى في المسجد؟ ابن مسعود وابو موسى يترك مجلسه ويجتمعون على حصى يعدونه؟ نظرتم الصرف؟ ثم اعلم ان بداية الزهديات والتطوعات من الاسباب التي يغتر بها الكثير هي يغترون بمن ظاهره العبادة. غالب الضلال في جانب العبادة أقوياء، خاصة الخوارج، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. إذا أردنا أن نضرب المثل بالصلاة اللي فيها خشوع وفيها شيء من السكينة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لنا أن نصف بحاله؟ أليس هم الصحابة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحذرون صلاتكم عن صلاتهم، يعني ترونكم ما انتم شيء لما في صلاتهم من خشوع. لذلك يقول ابن عباس لما اتى لمناظرة الخوارج في حروراء، قال: اتيت قوما لهم بالقرآن دوي كدوي النحل، جباههم كركب المعزة من الصلاة، رخبة العنز مشقة من كثر ما هي لاصقة في الارض. هؤلاء جباههم من كثرة السجود مثل ركب المعزة، كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تغتر بصاحب كثرة العبادة ولا عبرة بها ولا بالبكاء، ما أكثر ما يبكي الرافضة يضربون صدورهم وينوحون. لا عبرة بكثرة البكاء والتزهد والتعبد أبدا ما لم تكن على التوحيد والسنة. إذن العبرة بسلامة الاعتقاد والمنهج والطريق، هذه كثرة التعبد. فهؤلاء يظهرون ما يظهرون، ولذلك اغتر المأمون بعمرو بن عبيد لما رأى من زهده وتواضعه، وهو داعية من دعاة الضلال إلى أن آخر أمره ادعى النبوة بل ادعى الإلهية. ماذا قال؟ قال: فيه كلكم يطلب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، يثني عليه. ولذلك انتبه، فالناس تغتر بالمظاهر، والعبرة بسلامة الاعتقاد، لا بهذه المظاهر الجوفاء، لا في أشكالها ولا في تعبداتها، ما لم تكن على استقامة وتوحيد وسنة. أيضا مما نستفيد من هذه الحادثة هو أن صاحب الباطل عنده شبهة من حقه، فهم استندوا على دليل صحيح، لكن هذا الدليل الصحيح لم يصح استدلالهم به. واضح الكلام؟ أعيد: فرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال. أضرب لكم مثال معاصر: يأتي أصحاب الفوضى والمظاهرات فيقولون: نعم المظاهرات سنة نبوية، ما دليلكم؟ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم عندما نادى وأتى على الصفا ونادى بطون قريش يدعوهم إلى الإسلام، فأتى الناس فقام فيهم. هذا الدليل صحيح، لكن هذا الاستدلال صحيح؟ لا يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الفوضى، هل سار بهم مسيرة؟ إنما لما اجتمع القوم قال: يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كل من حوله ليسوا معه، ما أصحاب المظاهرات يتكلم ويرددون الهتافات خلفه، هذا يدعوهم لما خالفوه بل سبوه وطعنوا فيه، تبا لك سائر اليوم، ألي هذا دعوتنا؟ فكان الجواب على هذا القائل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. فكيف يجتهدون ويفسروا السنة بمحض أهوائهم؟ إذا فرق بين صحة الدليل وصحة الاستدلال. ولذلك دائما يقال الدعوة السلفية واضحة، هي على الكتاب والسنة وفهم الصحابة، هذا معنى الفهم. لكن من فهم بغير فهم الصحابة أتى بمعنى جديد غير مفهوم في الإسلام. فالخبئ لك هذا المعنى حتى تأتي بعد 15 قرن تفسر أن الإسلام تفسير جديد، وتفسر الأدلة والأحاديث النبوية بتفسيرات جديدة. انتبه. فهؤلاء فسروا الذكر بالحصى والاجتماع والقائم بينهم، من أين لكم هذا؟ هذه الطريقة من أتى بها؟ ولذلك الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا على هؤلاء هذه الطريقة، قالوا هذه الطريقة غير صحيحة. مآلها أنكم مفتتحوا باب ضلالة. الباب لما يفتتح منه قليل ما يشرع، ولم فتح الباب وانكسر عاد بشي سكره، ما خرجت فرقة في تاريخ الإسلام إلى اليوم ورجعت، وإن رجع قادتها بقيت فيها كالأشاعرة وغيرها، ما خرجت فرقة ونزعت ومالت عن الجادة إلا ولها أتباع وطوائف. فاحذر أن تكون من أتباع الطوائف والفرق. انتبه من التجمعات والجماعات. فديننا دين واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعات. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له الفرق ماذا قال لحذيفة؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما قال جماعات، نحن أهل السنة وإيش ها والجماعة، ما احنا بأهل السنة والجماعات، نحن أهل السنة والجماعة. انتبه من هذه الفرق والطوائف. ولي مع ذلك وقفة سأعود إليها، هذه مسألة الجماعة ومفهوم الجماعة ومن هي الجماعة وعلامات الجماعة، إن تيسر لي ذلك وإن نسيت تذكروني. أيضا في هذه القصة نجد أن المخالفين للحق خاصة من أمثال هؤلاء الخوارج هم أصحاب جدل، هم أصحاب إيش؟ جدل ومعارضة للنصوص الشرعية بالإيرادات العقلية. فلما أقام عليهم الحجة بن مسعود وقوله معتبر، ماذا قالوا له؟ قالوا: ما أردنا إلا خيرا. يعني أنت ما تعرف الخير من الشر، ما أردنا إلا خيرا. هذا الخير من أين؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، صح ولا لا؟ لو كان خير سبقنا إليه رسول الله وصحابته. أخير الدخل لكم من دونه؟ دل على أن هؤلاء وعامة الخوارج يقولون: نريد الخير، نريد نصرة الدين. أنتم هدمتم الدين، أنتم خذلتم الدين، أنتم جرأتم على بلاد الإسلام الكافرين حتى استحلوا حرمته ودماءه وأهله وأمواله واقتصاده وخيراته. أنتم السبب. هل الخوارج فقط في ذلك العصر؟ بل موجودين في عصرنا. هل لهم رموز؟ هل لهم أسماء؟ كثيرة لا كثرهم الله. منها جماعة الأخوان المسلمين، منها أسامة بن لادن داعي الضلال الذي يقول عليكم بآبار النفط في المملكة العربية السعودية، هو الذي يدعو الشباب لتفجير هذه الأمور. من رؤوس سعد الفقيه في بريطانيا، هذا المجرم الخبيث داعي الإرشاد الذي ينسب نفسه للإصلاح. لهم رموز، فمن تجده يضيق إذا سمع هذه الأسماء فاعلم أن فيه لوثة الخوارج لا تزال باقية. الذي يحترم مثل هذه الأسماء اعرف أنه لا يعرف لبلده ولا ولاة أمره ولا لعلمائه قدرهم ولا لجماعة المسلمين في هذا البلد منزلتهم، فهو يناصر مناهضهم ومعروف ما هو عليه وما آل الأمر إليه. تبهوا إلى متى؟ والناس تثني على قاتليها والعابثين في أمنها وفي اقتصادها. إلى متى هؤلاء يصبحوا كالرموز؟ إن الدعاة الذين كانوا يدعون إلى مثل هذه الأفكار بالأمس القريب أعلنوا عودهم، وعود حميد، خير لأنفسكم، ولو بقوا على شرهم ليس لهم إلا شر الله. من عاد عاد إلى الحق، ومن بقي على ضلاله يحذر منه ومن أمثاله. ولذلك انحصر في كثير من شبابنا الاستماع إلى مثل هذه الدعاوى لأنها تعرضت، وإذا كان هناك من إلفاته فيتلفتون على دعاة السنة فيقولوا أنتم لا تحذروا من الصوفية، أنتم لا تتكلمون على الأشاعرة. فدار الزمان فإذا بهم في أحضان الصوفية وبيوتهم بل في مجالسهم، دار الزمان فإذا بهم يأتون رؤوس الرافضة في بيوتهم، دار الزمان فإذا بهم يثنون على من يقولون بالأمس أنهم علمانيون وليبراليون، فإذا بهم أيديهم في أيديهم يضعون. كنوا على حذر، فرق بين من يدعو لدين الله والاتباع لما عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن له مقاصد ومآلات. إن أصحاب مثل هذه الأفكار لا يريدون خيرا للمجتمع المسلم الذي يريد نجاته في الدنيا والآخرة، فليس لهم إلا دعاوى التلبيس والإضلال والتضريب. وهذا ليس حديثا مني، أصبح في شيء من السر ذاع وشاع وذاع، فأصبح معروف للعام البليغ فضلا عن الذهين الذي يدرك الأمور من نظر إليها بمقدماتها. ولكن سبب احتواء مثل هذا الفكر الخوارج لبعض أبنائنا أنهم سذج، وللأسف لا يدركون المآلات، يأخذونهم باسم العواطف الدينية وباسم النخوة وباسم حب الإسلام، وهؤلاء الأبناء يشاهدون ما يحصل للمسلمين في العالم الإسلامي، هذا يقتل وهذا يفجر وهذا يعبد في أمنه وهذا في بلده، فتجده يشير ويغير، ثم يأتي من يدسه ثم يقول نعم هؤلاء فعلوا وفعلوا، ثم فعلوا هناك، فلماذا تفجر في بلدك؟ لماذا تعبث في بلدك؟ أجزاء بلدك هذا؟ أهذا حق الوهاء؟ بلد لا تسعى في أمنه وقد نشأت فيه وتعلمت فيه وتربيت فيه، عرفت تعلم رحمك الله وعرفت تعلم من ربك وما دينك ومن نبيك، علمت فيه كيف تتوضأ كيف تصلي، فلا يكون الجزاء إلا هذه النية الخبيثة وهذا الطوي الردي الذي نتائجه أنك ترى أنه حقه أن يعبث في أمنه وأن يعبث في اقتصاده وأن يعبث في مقدراته وأن تفرق جماعته وأن يشاع فيه الخوف بدل الأمن والتفرق بعد الاجتماع. هكذا أصبح مثل هؤلاء ألعوبة في يد من أرادهم لأهداف خبيثة بعيدة المدى. ولكن وأسفاه أن يصبح شبابنا بهذا التفكير وبهذا التقدير لما آلات الأمور، ثم تستغل العواطف وتصبح عواطف ضارة مضرة، فهكذا يحتوون وهكذا يرمون بهم. أين الذين أنشأوهم؟ أين الذين كونوهم؟ أين الذين هيئوهم؟ أين الذين أعمروا في نفوسهم الحقد الدفين على ما هم فيه من أمن وأمان؟ فيقلبون الأمور فيكفر العلماء وولاة الأمر. لا نزال نسمع بعض هذه الأشياء، ولكنها توارت حتى أصبحت على مستوى خفي يلتفت صاحبه قبل أن يتحدث به. والحمد لله أن أخزاهم الله، وهذا من فضل الله. فإذا رأيت أهل الباطل قد خزوا وخبأت إثنتهم فاشكر الله. فأبو بكر الصديق لما أتاه خبر قتل مسيلمة سجد لله شكرا، علي بن أبي طالب لما أتاه قتل ذي الثديه سجد لله شكرا، وهكذا عندما يأتينا خبر هلاك رؤوس الضلال نشكر الله عز وجل. ولو سجدت فهي سنة للخلفاء الراشدين وسنتهم مأمور باقتفائها واتباعها. من هذه الحادثة نستفيد أن أتباع الخوارج لا ترضيهم الأدلة مهما كانت منزلة قائليها، فمن لي ببعد بن مسعود تقبل حجته، من لي من بعد بن مسعود عالم زمانه يأتي ويقيم الحجة على هؤلاء ويقول له قائلهم أنت ما تعرف، أنت ما تدري، حنا ندور الخير، فاتت عليك هذه بن مسعود. سبحان الله. فإذا كان بن مسعود ما قبلوا منه ورسول الله مقدمهم اتهم في نيته، اتهم رسول الله في نيته في توزيع المال، فهؤلاء لا يتبعون الهدى يتبعون الهوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. فهو يرى أنه على الحق مهما أقيمت عليه الأدلة التي تبين ضلاله، فلا يرى ضلاله إلا هدى، ولا يرى انحرافه إلا استقامة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في مثل هؤلاء: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا من هذه القصة أيضا نستفيد أن الحكم على ظاهر الأشياء لا غضاضة فيه إذا تبين له من خلال نقاش أهلها. ولذلك قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام تحترون، ثم ذكر قال: وإني لا أظنهم أنتم، لما ذكر وصف الخوارج. ماذا قال الراوي في آخر الرواية؟ قال: عن واقع معاصر في زمانه يوافق حكم عبد الله بن مسعود على هؤلاء الشرذمة في زمانه. ماذا قال الراوي؟ لا ما نبي، نبي غيرك، واحد ما خلق كتاب. نعم، يعني الحكم أن هؤلاء من الخوارج، أن هؤلاء من الخوارج وهذه نتيجتهم وهذا مآلهم. إذن لا تستهين بصغار، لا تستهين بصغار البدع، فإن صغار البدع تقود إلى كبارها. فالقوم مفتتح، وانظر هذا الوصف البليغ، كلمة في غاية الأدب والبليغ والكلام قوي المعنى، فيه وجازة في اللفظ وجزالة في المعنى، هذا البلاغة. ولذلك قال مفتتح، لكن بعدها وش صار؟ يقاتلون من يا أخوان؟ يقاتلون من؟ اللي دعوهم للإسلام، الله أكبر، يقاتلون اللي دعوهم للإسلام ويرون أنفسهم منهم على الإسلام، ويقاتلون اللي دعوهم للإسلام حتى يأتي أحدهم حافظ للقرآن ويضرب علي بن أبي طالب في مقر راسه فيذق عذاب الله. يا عدو الله، عدو الله من هم؟ البشر بالجنة. شفتوا كيف التلبيس يا أخوان؟ وهذا من هو؟ هذا اللي راح ذا، هذا اللي قتل ذا، عبد الرحمن بن ملجم. من هو عبد الرحمن بن ملجم؟ عبد الرحمن ملجم مع سلفية خطية مكتوب فيها من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي، اجعل له دارا يعلم الناس القرآن. ثم ختم خاتم عمر بن الخطاب. لا يغرك هذا من طلاب فلان ولا من طلاب الشيخ فلان، هو على طريقة الشيخ فلان ولا غيره بدلها، معه قرطاسة كاتب له فلان ولا سلك القراطيس. صحابة ما اعتبروا في خطاب عمر لعمرو بن العاص، التزكيات ليست مستمرة إلى الوفاة، الله يثبت قلوبنا وإياكم. الناس تقلب، ولذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فيأتي من يأتي ويقول: ابن عثيمين أثنى على أسامة بن لادن، في داخل الوقت أثنى، لكن الشيخ بن باز قبل لا يموت حذر منه في عام 1407 في مجموع الفتاوى المجلد التاسع صفحة 100، حذر منه باسمه مش مفاقيه وكلهم يقول ظلال بهذا التعريف عرفهم ظلال وغيرهم اللي كان يمدحهم يثني عليهم كلهم قال يوقفون ويمنعون حماية للمجتمع من شرهم هداهم الله كل أسماء واجب كثيرة ومن أراد أن يعرف مثل هذا فليرجع إلى كتاب منهج الشيخ عبد العزيز بن باز في الرد على أهل البدع وعلى المخالفين وهكذا وهو موجود ومقدمة الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ صالح الفوزان انظر إلى هذه الأشياء فدل على أن الأمور الصغار مآلها كبار بدع الذكر النهاية أدت إلى قتل الصحابة إلى قتل الصحابة وهذا يأتي ويقول ذق عذاب الله يا عدو الله يقتل علي بن أبي طالب ثم يتلو قوله تعالى ومن يشني نفسه ابتغاء مرضات الله دل على أنه فعل هذا الفعل لا عن تلبيس إنما عن قناعة وديانة وأنه مشتري نفسه ويبتغي مرضات الله هتبتغي مرضات الله بقتل من رضي الله عنه بقتل من بشره الله بالجنة انظروا درجة التلبس والتلبيس حتى يرى ان الذي بشره رسول الله بالجنة انه يراه كافر وبشره سأل الله العافية لبس على كثير رجل مع حواس يلبسونه متفجرات يروح يفجر روحه في اخوانه المسلمين هذا بقي مع عقل لكن غروه ومن اسباب انحرافه انهم جعلوا في بيئة معينة مع مجموعة معينة يسمع سمعهم يقول قولهم يخطو خطاهم فأصبح بما يسمى بلغة العصر غسيل دماغ غسيل دماغ لدرجة أن يقف أمام أبوه ويقول ماذا أبوه يا كافر ويقول لأمه يا كافرة أنتم كفار خذلتم الإسلام المسلمين ثم يصور ان الافساد هذا من يمارسه انه جهاد هذه اللغة موجودة ولا مش موجودة يا اخوان انا اتكلم عن شيء موجود ولا ما هو موجود هذا الموجود واللي جلس معهم وقابلهم في لجان المناصحة سمع اشد من هذا احدهم يقول عندي ان ابن باز كافر لكن عدم اعلاني تكفيره لشبهة الجهالة انه يعني جاهل فعشان عذر الجهل انا ما كفر بلغ من درجة العلم انه يقول هذا الكلام نهيره في نفسه على علم وان ابن باز جاهل فعذر عدم تكفيره العذر بالجهل بس هذا اللي خلاه ما كفر ابن باز يعني بلغ الامر في انهم يرون في انفسهم ذاك الرأي وتجد من الناس يغضب اذا سمع مثل هذا الكلام تغضب لماذا؟ لأن في قلبك لوثة قلبك مريض في حب الخوارج وفعل الخوارج وكيف الخوارج ولو كنت صافي القلب طاهر الطوية لما زادك مثل هذا الكلام إلا أن تقول عليك بهم وزيادة لا كثر الله مثل هؤلاء افضحوهم في المجتمعات افضحوهم في المجالس العامة والخاصة هؤلاء أشد من أهل المخدرات هؤلاء أشد من المعتدين على الأعراض لماذا؟ لما يكون من نتيجة ومآل مثل هؤلاء فهؤلاء عداوة للدماء المحرمة فيستحلونها للأموال المحرمة فيستحلونها هذا سبب احتواء الخوارج لبعض شبابنا من ناحية بعض العواطف أو بعض السلوكيات أو بعض التصرفات يستغلون بعض المنكرات فيجعلونها في جانب المحرمات كالشركيات أي أمر وصل للدرجة في هذا ينكر على الناس بعض المكروهات على درجة أنها محرمات بل يأتون لبعض المندوبات فيلزمون الناس بها كالواجبات هذا هو الحاصل ما السبب في هذا هو الفهم الخاطئ لأحكام الدين الإسلامي ديننا ليس في كل الأمور قد جعل للناس يفعلوا ما يشاء أو منعهم من كل ما يشاء، إنما الحلال حله الله والحرام حرمه الله، وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمها إيش؟ آمن يكمل، لا يعلمها كثير، يعني فيه بعض الناس يعرفونها. تفضل. من هم اللي يعرفونها بعض الناس؟ أهل العلم. ولذلك قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني المتشابهات فيه من يعرفها. الأمور واضحة، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. إذن اللي يعلمها رح يسألها. فيلبسون على هؤلاء. إن من أسباب احتواء هؤلاء لبعض شبابنا جانب النخوة. هذا المجتمع مجتمع عوائل وقبائل ويمتازون بالنخوة والشهامة، فهذا الجانب قد استقله هؤلاء الخبثاء، استغلوا هذا الجانب، فإذا خلوا بأحد هؤلاء الشباب وله شيء من التوجه والاستقامة وهذا يفلحنا. ولكن المشكلة أن هذا الشاب من يحتويه؟ فيستغل القرآن ليصطاده به، أو يستغل بعض المجالس والحلق ليستغل بها، ثم يربيه تربية خاصة على فكر منحرف. هذا رحلة، هذا لا تروح له، هذا اسمع له، هذا لا تسمع له، هذا اتركه، هذا خله، هذا تعاون معه، هذا لا تعاون معه. اللغة هذه لغة ايش؟ لغة استعباد. هذه لغة استعباد. أصبح يمارس معه من القدرة وجعل قلاده بيده ما لا يستطيع الأب أن يمارس ذلك مع ابنه، فأصبح له أسرة بديلة، أصبح له أب بديل، إلى درجة بعض الآباء يشتكي أنقذوا ابني من أحل محلي، أصبح يمارس مع ابني دوري، أمره فلا يأتمر أنها فلا ينتهي، إذا وجهوا هؤلاء انصاع لهم بكل ما يريدون. إذا رأى إخوته وأقاربه وبني عمومته لا يهش ويبش ويفرح بهم كما يفرح بذلك الفريق الذي أصبح ممتن معه فكرا وبدنا وروحا واتجاها وخطا. هذا اختطاف، هذا اختطاف لدور الأسرة، اختطاف ووئد، وهذا حاصل وموجود ومشاهد، ونسمع من الآباء الناس وآهات وتألمات لما حصل من حال أبنائه، يفرح ويسأس بالذهاب معهم ولو أي مدة، وإذا أتى في منزله ضاق المكان بدي لما يجد من هؤلاء ولما يشعر أنه نقص في تعامل هؤلاء معه. هذا سبب الاحتواء، هذا سبب الاحتواء، يحتوونهم بهذه اللغة ويستغلون جانب الشهامة والنخوة في هؤلاء، فيرونهم بعض الأشياء التي فيها نعم واقع مؤلم لحال المسلمين، فلا يكون في قلب هذا الشاب الصغير الذي لا يدرك المآلات ولا يدرك الأمور إلا أن يغضب ويحنق وتثور فيه هذه العاطفة، فيرى أن مجتمعه على باطل وأن بلاده لم تقم بواجبها، لا في نصرة الإسلام ولا في نصرة المسلمين ولا في أي دور يجب أن يكون فيه، وهي ردة فعل طبيعية لمن يشاهد مثل هذه الأشياء ويجد في ظنه صمت عام. إن هذه الأشياء الحاصلة هي من أسباب اقتناص هؤلاء الشبيبة من أسرهم إلى أن تصبح لهم أسر خاصة تتولاهم وتغذيهم، ويجعلونه كما يقال كالريموت كنترول، يعني يتحكمون به عن بعد، اذهب هنا اذهب هناك ابقى هنا ابقى هناك، ويهيئ الى درجة ان يقال اجعل في نفسك الالغام ونحن نتحكم متى نقتلك وانت من تميت، انت من الاحياء في الجنة، امامك الجنة وما في الجنة، وهو صغير ما يعرف هذه الأشياء ولا يعرف هذا المعال ولا هذا الأمر، وهو طريق مختصر للجنة وسيجد هذه الأشياء كلها أمامه. هل حدثوهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه فهو في النار؟ فهو في النار. وفرق بين من قتل ومن قتل. من قتل أي وقع القتل عليه، الصحابة وهم في القتال هل يتخذون أساليب واقية من أن لا تصيبهم سهام وآلات الحرب من الدرع ومن التروس ومن الذهب؟ لماذا لا يأتي أحدهم بنحر أضرب أضرب بسيفه اقتلني؟ ما قتل في سبيل الله، إنما يتخذ لامة الحرب. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين لما دخل مكة يوم الفتح على رأسه لامة الحرب، أي دخلها ولم يكن محرم لأن المحرم لا يغطي رأسه، وعلى رأسه لامة الحرب تمنعه من الآلات وعدة الحرب، ومع ذلك يقاتل ويدافع ويمنع أن لا يصيبه شيء من أسلحة المحارب له. فكيف بمن يلغم نفسه ويقتل نفسه ويهجم نفسه؟ من الذي قتله؟ قتل أم قتل؟ هل وقع القتل عليه أم هو الذي قتل نفسه؟ خليت ولا ما خليت؟ تعال اطلع جاي رفع ايده ما نسمعهم، تعال كل رفع ايدهم تعال. عط الجماعة كلها تعالوا يا وزع الكتب زي على الجماعة كلها. باقي شيء معنا؟ ها؟ سيارة هنا؟ هنا ايه سيارة؟ هنا جبه لا تخلي شيء هنا، عط الجماعة كلها فهؤلاء يستشهدون بالأدلة على ما هم عليه. هل الأدلة معهم أو الأدلة عليهم؟ ها أخوان؟ الأدلة معهم ولا عليهم؟ في عبارة يقولها ابن تيمية، يقول ما احتج صاحب بدعة بدليل إلا وجعلت هذا الدليل حجة عليه وليس حجة له. سمعتم لهذه العبارة؟ من يشرح معناها؟ يقول ابن تيمية ما أتى صاحب باطل بحجة من الحق إلا وجعلت حجته حجة عليه وليس حجة وليس حجة له. حتى الجماعة عليه جاكم إلا جعلتها حجة عليه وليس حجة له. فلما تأملت في قوله وإذا به غاية الصواب، ما الدليل على ذلك؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول، انتبهوا معي يا أخوان انتبهوا، بسألكم عشان تتعقون الكتب اللي معكم، واللي ما يجاوب معنا يمكن نقول له أعطى كتاب الجنة. يقول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهل يمكن أن يحتج بالحق على الباطل؟ ها؟ هل يمكن أن يجعل الحق دليل لصاحب الباطل على باطله؟ ممكن؟ ممكن أن يأتينا صاحب باطل ويقول قال الله؟ هل هذا القول حجة له ولا حجة عليه؟ ليش حجة عليه؟ لأن على باطل والحق لا يحتج به في الباطل، بل إذا أتت الحجة فلجته ولم تفلجه فلجته، لأن الحق نور مبين والباطل ظلمة عتمة، فالنور يتضح ولو في شدة ظلام الليل. انظر للشمس.